أهلا، أهلا بيك. أنا أحمد وإنتي مين؟ أنا أميرة، أنت منين؟ أنا من ليبيا وإنتي؟ أنا من تونس. مين ده؟ ده الأستاذ جون. هو منين؟ مش عارفة.